فإذا مات الإنسان قائلا لهذه الكلمة ويعرف معناها فإنه يحكم له بالإسلام كما هو ظاهر من هذا الحديث. ولهذا قال كلمة وحاج بها عند الله أن يقول أنه قال لا إله إلا الله وهذه كلمة الإيمان. وكذلك قول هؤلاء ترى بعملة عبد المطلب يدلنا على أنه لو قالها انتقل من ملة إلى ملة أخرى، ملة الكفر والشرك إلى ملة الإسلام. وإلا عبد المطلب نفسه يؤمن بأن الله هو الرب المتصرف، فإنه لما جاء أبرهة النجاشي وأخذ إبله وذهب إليه وأعجبه، لما نظر إليه أعجبه وأعظمه، فقال لترجمانه قل له يسأل يطلب ما يشاء، وقد أخذ له 100 من الإبل، فقال أطلب إبلي، فقال لترجمانه قل له إنك سقطت من عيني بعدما كنت في عيني كبيرا، جئت لهدم بيت هو شرفك وشرف آبائك وتسألني 100 من الإبل، لماذا ما سألت من البيت؟ ألا أتعرض لألا أهدم؟ ماذا قال له عبد المطلب؟ قال أنا رب الإبل وأما البيت فله رب سيحميه، أما البيت فله رب سيحميه، ويقصد بالرب حروف أنه الله جل وعلا، وقد وقع فعل جل وعلا فحماه حماية ما يحميها البشر. فالمقصود أنه كان يؤمن بالله ويؤمن بأنه الرب القادر على كبت الكافرين الذين يريدون هدم البيت، ومع ذلك ما نفعه ذلك انه مات مشركا. وفي هذا ايضا دليل واضح لان عبد المطلب لان ابا طالب مات على الشرك كما هو صريح. اما قول الحافظ رحمه الله في فتح الباري ان قوله قول الراوي فمات على ذلك يظهر انه استند الى هذه الكلمة، صواب انه استند الى الواقع الى ما حدث ما حصل. ولهذا نزل قول الله جل وعلا انك لا تهدي من احببت، فالامر واضح في هذا. واما ما ذكره السهيلي ان في بعض كتب المسعودي ان أبا طالب قال لا إله إلا الله، فهذا ما يجوز الملتفت إليه مع ما ثبت في الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين وفي كتاب الله. والمسعودي معروفة حالة، هو رجل من الرافضة، والرافضة هذا مذهبهم أن أبا طالب ناجي، بل عبد المطلب ناجي. والآية هذه التي ذكر إنك لا تنزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء واضح. ولكن قوله وأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذا ليس واضح، لماذا؟ لأن هذه الآية من آخر ما نزل، هذه الآية في سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت في رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك في آخر الأمر، ويجوز أن تكون نزلت قبل هذا، ولكن فيه أحاديث صحيحة تعترض على هذا، مثل كون الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافقين وقد صلى على عبد الله بن أبي وأعطى ابنه ثوبه واستغفر له وكفنه فيه حتى أمسكه عمر سكت أولا وقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد قال كذا وكذا وكذا وكذا، فقال له دعني إن الله قال إن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فوالله لو أعلم أنه إذا زدت على 70 غفر لهم لزدت. ثم أنزل الله جل وعلا عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تقم على قبره أبدا، فهذا يدل على أنه كان يستغفر للمنافقين ويصلي على بعضهم وعليهم. وكذلك جاء في الصحيح أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اعتمر عمرة القضية أو القضاء ومر بقبر أمه زاره وبكى وقال إني استأذنت ربي في الاستغفار لها فأبى، واستأذنت في زيارة قبرها فأذن لي، تزور القبور ولا تقول هجرا. فهذا لو كانت الآية هذه مثل ما هو ظاهر عندنا الآن أنه قد نزلت في تلك الحادثة، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا القول استأذنت ربي في الاستغفار لأمي، لأنه قد نهي سبق النهي. والصواب أن النهي عن الاستغفار كان متأخرا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما مات أبو طالب كان يستغفر له، فسمع المؤمنون ذلك فقالوا نستغفر لآبائنا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبي طالب، فنزلت الآية بعد وقت نزلت. ولا مانع أن يقال إن الأسباب تتعدد، سبب النزول يكون هذا السبب وهذا السبب، وقد جاء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمع رجلا يستغفر لأبويه وهما قد ماتا مشركين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنزل قول الله ما كان للنبي إلى آخر، ويكون أيضا هذا السبب ثالث إذا صح. الله أعلم. قوله في الصحيح أي في الصحيحين، وابن المسيب هو سعيد بن المسيب هو المؤلف في الصحيح، وما يقصد أنه في الكتاب، يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم، قصده أهم من هذا. إذا قال في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح الثابت، يلزم يكون في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيره. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزم ابن أبي وهب بن عمرو بن عائل بن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين، اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل، وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة، وهو الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه، قال اسمك سهل، فقال لا أغير اسما سمانيه أهلي أو قال أمي. ثم بعد ذلك ندم، ولهذا يقول سعيد

فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. قوله إنه قال له عندما عرض عليه لا إله إلا الله قال له، يعني أبا جهل وعبد الله بن عتبة، قال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يقول فذكراه الحجة الملعونة، يعني الحجة أنهم وجدوا آباءهم على شيء، وهذه هي التي يحتج بها المشركون قديما وحديثا. إذا نهوا عن الشرك قالوا الناس الأكثر على هذا والكثيرون على هذا، والقليل الشاذ هو الذي خالف ذلك. فهؤلاء اجتمع عندهم تعظيم الآباء والعادة التي وجدوا عليها أسلافهم، فاستبعدوا أن يكون هذا ضلال وكفر، بل تمسكوا به بغض النظر عن كون الأدلة واضحة في بطلانه. وهذه في الواقع حجة تأشر الناس عليها وتمنعهم من استعمال العقل، استعمال عقلهم، لأنه إذا عاش على شيء وجد عليه آباءه وأقرباءه وقومه ومعظميه يأنس، بل يصعب عليه مخالفته، فيأنس لذلك أنه يتبعهم ويسلك مسلكهم. ويقول إن هذا هو الذي قال فيه فرعون لموسى ما بال القرون الأولى، لما قال له موسى عليه السلام اعبدوا الله وحده وأخلصوا العبادة له، قلنا القرون السابقة ما كانت تعبد الله وإنما كانت تعبد الأصنام والأوثان وغيرها، ثم بالها أنها هالكة وأنها على ضلال، والله جل وعلا أهلكها، وليست هذه حجة. وقوله إن قولهم أترغب عن ملة عبد المطلب يدل على أنهم يفهمون أن قول لا إله إلا الله يبطل ملة الكفر وينقل الإنسان ملة الكفر والشرك إلى ملة الإخلاص والتوحيد التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك لأنهم عرب يفهمون الكلام الذي ركب من النفي والإثبات، فقوله لا إله هذا نفي للآلهة أن يكون هناك إله، وقوله إلا الله إثبات للمنفي أن يكون لله وحده فقط. فمعنى ذلك أنه لا يجوز التأله والتعبد والتعلق على غير الله جل وعلا، بل هذا يجب أن يحصر في الله وحده. وهذا هو حقيقة الإسلام، هو حقيقة الدين الذي جاءت به الرسل كلها، كل الرسل يدعون إلى هذا، ويقولون لقومهم أول ما يقولون لا إله إلا الله. ولهذا ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه أن نوح عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقوله اعبدوا الله هو معنى إلا الله، وقوله ما لكم من إله غيره هو معنى لا إله. وهكذا قال هود وقال صالح وقال شعيب، وكل الرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا بدأوا دعوتهم إلى قومهم بهذا بلا إله إلا الله. ويقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا أيضا لا إله إلا الله، فقوله اعبدوا الله هو معنى إلا الله، وقوله اجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله، وكذلك قوله جل وعلا ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وقوله ومن يكفر الطاغوت هو معنى لا إله، وقوله ويؤمن بالله هو معنى إلا الله. وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذه الكلمة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمه، وهي التي كان يقولها للناس من أول ما أرسل إليهم، هي التي جاءت بها الرسل إلى أممهم من أولهم إلى آخرهم، وهي التي يقول الله جل وعلا فيها إن الدين عند الله الإسلام في جميع الأزمنة ولجميع الخلق، هذا هو الدين. ولهذا يقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما دخل الضرر والنقص على المسلمين إلا لأنهم جهلوا معنى هذه الكلمة، جهلوا معناها التي دلت عليه، فوقعوا في المتناقضات، يقولون لا إله إلا الله ويأتون بما يناقضها تماما، لأنهم أولا جهلوا اللغة العربية، لغتهم التي يتخاطبون فيها جهلوا معانيها. الثاني جهلوا معنى العبادة ومعنى الإله، فظنوا أن العبادة مجرد السجود أو مجرد كون الإنسان يعتقد أن العبادة لا تكون إلا لمن يخلق ويرزق ويتفرس في الكونيات الظاهرة تصرفا لا يشاركه غيره فيه، فوقعوا في عبادة غير الله جل وعلا وتركوا مفهوم هذه الكلمة. والسبب هو أنهم لم يهتموا لذلك، لأن الأمور التي يهتمون لها لا بد أن يدركوا من معانيها ويدركوا من المقصود بها ما يدركون حسب اهتمامه، أما هذا فالاهتمام به قليل. ومع ذلك فإن الأمر واضح وجلي، والقرآن كله من أوله إلى آخره يدل على هذا دلالة واضحة، لأن الله أقام الحج عليهم، فكل من أعرض عن ذلك وقصر فيه فاللوم عليه، لأن الحج قائمة فهو الملوم. رسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ووضح وبينه. هذا يقول آخر كلام ثلاث مطابقة بارد. تبين تعالى استكبارهم عن قول لا إله إلا الله. بعد هذا دلالة لا إله إلا الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. دلالة هذه الكلمة على نفي الشرك دلالة تضمن، لأن في ضمنها أنه لا يعبد إلا الله لا إله، ودلالتها عليه أيضا على نفي الشرك وعلى الإخلاص مطابقة. المطابقة هو ما إذا دل الكلام على جميع المعنى، والتضمن إذا دل على بعضه أو على مفهومه. ومعلوم أن الإخلاص ضد الشرك، ضده، وبضدها تتبين الأشياء، وهي واضحة وجلية في الإخلاص، ولهذا قال إنها مطابقة، وكذلك واضحة وجلية في كونه لا يجتمع إخلاص وشرك، فلهذا قال ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة، فالأول مفرد الثاني مجموع. وهذا ولو لم يفهمه الإنسان ويعرف أنه دلالة مطابقة أو دلالة تضمن ما يضره، المقصود أنه يفهم ما وضعت له وما دلت عليه، ولا يلزم أن يميز بين المطابقة والالتزام والتضمن. فهذه أمور اصطلاحية وهي من اصطلاح المناطق، كون الدلالات تكون ثلاث: التزام وتضمن ومطابقة. ولكن الذي يفهم اللغة العربية يفهم الدلالة، وكونه لا يفرق بين كونها التزام أو تضمن أو مطابقة لا يضره. قال: ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه، فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. يعني هذا من الحكم التي تظهر للناظر، يكون أبي طالب لم يسلم، تقول ليدل بذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بيده شيء من أمر الله من هداية القلوب وإيصال الهدى إليها، هذا ليس إليه، هذا لله جل وعلا، مع أنه أقرب الناس إلى الله وهو رسوله الذي أكرمه الله جل وعلا بالرسالة ويجيب دعوته إذا شاء كثيرا، ومع ذلك ما استطاع هداية عمه الذي كان يحوطه ويحميه، مما يدل دلالة واضحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مع الله شيء، وإنما الأمر كله بيد الله، فالله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وسبق أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهذه هي التي أسر الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، يعني يدل ويبين ويوضح، مجرد تبيين الأدلة وإيضاح الحق من الباطل. وهداية توفيق، فهداية التوفيق هي أن تخلق الهداية في القلوب وأن يحبب الإيمان إلى القلب ويكره ضده، رد الإيمان يكره إليه، فهذا إلى الله ليس لأحد، لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره. وهذا المقصود بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا تستطيع أن تجعل الإيمان في قلب من تشاء ومن تحب، وإنما هذا إلى الله جل وعلا. ويجوز أن يكون هناك حكم غير هذه في كون أبي طالب لم يؤمن، ومن سنة الله جل وعلا أنه إذا بعث رسول في أمة يبعثه في أشرافها، ويكون قد تكون قبيلته قوية، ويوجد لابد أن يوجد فيهم تعصب له من يمنعه من أذى الآخرين، كما قال الله جل وعلا في قصة شعيب أن قومه قالوا: لولا رهطك لرجمناك، لولا رهطك يعني جماعتك، ورهطه لم يؤمنوا به فلهم قبيلته لرجمناك. فقال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ يعني ومع ذلك كل رسول يتحدى قومه بأن يقتلوه أو يفعلوا به ما يشاء فلن يستطيعوا، حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بذلك، قال له إن قل كيدوني جميعا ثم لا تنظروني إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، هكذا قال الله جل وعلا له، فكان يقول لهم ذلك فما استطاعوا. ولهذا في آخر الأمر لما مات أبو طالب اتفقوا على أنهم يقتلوه واستعدوا لذلك، وأخذوا من كل قبيلة رجلا شابا جلدا وعطوه سيف من قبائل قريش زاعمين أنهم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فترضى بنو هاشم في طلب الدية فقط، ما تستطيع أنها تقتل من كل قبيلة أو من جميع القبائل من فعل ذلك أو من، فاتفقوا على أنهم يقتلوا، فأحاطوا بيته معهم سلاحهم جلسوا عليه، فخرج من بينهم وهم ينظرون ولكن لا يبصرونه، فخرج وصار يأخذ التراب من الأرض ويذره على رؤوسهم ويقرأ قول الله جل وعلا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وذهب وتركهم. وقد أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه وقال له لن يصل إليك أذى ولا تخف، لا تخف لن يصل إليك أذى، وكانوا ينظرون إليه يتصورون أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج إليهم قالوا أين محمد؟ قال خرج من بينكم وقد وضع على رؤوسكم التراب، انظروا إليه فوق رؤوسكم، فلمسوه بأيديهم تراب موضوع على رؤوسهم. فالخلق ليس شيء بالنسبة لله جل وعلا، يعمي أبصارهم كما أعمى قلوبهم ويمنعهم من الوصول إليه بأي طريق شاء تعالى وتقدس. وكذلك قال هود لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني يقولون إن بعض أصنامنا أصابت بجنون فصرت مجنون لأنك صرت تنهانا عن عبادتها، فقال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يقول أجمعوا أمركم أنتم ومعبوداتكم، اجتمعوا على كيدي بما تستطيعون ولا تنظروني ساعة، لا تنهلوني، نفسي بذلك. هذا تحدي، ما استطاعوا وهو وحده وهم أمة قوية جبابرة كما هو معلوم فيه، وكذلك نوح عليه السلام وكذلك الرسل كلها، ولكن الله جل وعلا يجري غالب الأمور على الأمر المعتاد عند الناس لأنها سنن وأسباب وضعها لخلقه. فكان يبعث الرسول في قوة من قومه، ولذلك تعصب له أبو طالب، والعصبية تفيد في بعض الأحيان وليست مذمومة مطلقة، بل هي تفيد في بعض الأمور، كون الإنسان يتعصب للحق، تعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه، ولكن ما يجعله ذلك يتعدى الحق إلى الباطل. فقط الذي ذكر من الرسل أنه لم يكن له قبيلة قوية تدافع عنه هو لوط عليه السلام، ولهذا قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وقصده آوي إلى ركن شديد الركن القبيلة القوية التي تمنعني وتحميني. ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا ما أرسل بعد لوط نبيا إلا في قوة من قومه، وجاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله لوطا فإنه كان يأوي إلى ركن شديد. لأنه يأوي إلى الله جل وعلا. ولكن وما أراد هذا، أراد أنه يدافعهم لما أرادوا السوء بأضيافه مدافعة على ما جرت به السنن وجرت به العادة بقوته وقوة من يقوم معه. أما كونه يعلم أن الله سينصره فهذا ثابت عنده لا مرية فيه، وما علم أن هؤلاء أنهم ملائكة الذين ضافوه، لأنهم جاءوا إليه بصورة شباب حسان الوجوه، وقد فتن هؤلاء نسأل الله العافية، فتنوا بإئتيان الذكران وترك النساء، وهم أول من فعل هذه الجريمة. فمن تمام البلية أن الملائكة جاءوا إلى لوط بصورة شباب حسان الوجوه، فجاءوا يهرعون إليه فصار يدافعهم، فدافعهم بكل ما يستطيع حتى عرض بناته أن يزوجهم إياهن، ولكن هم لا يريدون إلا الفساد، فقالوا قد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. عند ذلك قال له جبريل لا تخف، نحن رسل الله لن يصلوا إليك. ثم طمس أعينهم بجناحه فعميت أبصارهم. ثم قال للوط إن هؤلاء قد قرب أمر الله فيهم والعذاب آت إليهم. فقال له لوط الآن وأنا أنظر أرني فيهم عذاب الله، لأنه في الواقع أوصلوه إلى غاية اضطروه فيها إلى أقصى ما يستطيع أنه يصبر فيه. فقال له إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ الصبح قريب وهم في أول الليل أهلكوا. فالمقصود أن قيام أبي طالب في الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته هذه سنة، سنة من السنن التي جرت عادة الله عليها في الرسل السابقين. ومن تمام ذلك أن هؤلاء الذين يذودون عن الرسل يكونون على دين أقوامهم، لأنه لو كانوا على دينه لقالوا هم يحمونه لأجل أنهم على دينه، ولا يتأملون ما جاء به، ولا تقوم الحجة عليهم كاملة، فقد تمنعهم العصبية واتباع الهوى من النظر في الأدلة التي يأتي بها. ولله حكم في هذا، من تأملها وجد الشيء الذي يهديه الله جل وعلا إليه. قوله فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم، على أنه اسم كان، على أنه أول يعني. فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر. يعني يكون خبر مقدم مؤخر، يكون القرار على ما جرت عليه العادة، الاسم مقدم الخبر مؤخر على العادة. نعم. قوله هو لأن هذا هو الأصل، قال هذا هو الأحسن، ويجوز العكس، يجوز أن الجملة هي الاسم أخر وآخرة يكون هو الخبر مقدم، يقول كان آخرة ما قال. نعم. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال قال أنا، فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة قاله الحافظ. والاستقباح يعني استقباح أنه ينسب إلى نفسه، أن القائل ينسب هذا القول إلى نفسه، هذا المراد، وإلا فهذا الشيء الذي وقع وليس قبيحا كل إنسان يذكره، ولكن يستقبح أن يضيف هذا القول إلى نفسه، يعني في الصورة الإنسان لأن هذا كفر، فيكون هذا ليس جيد، كون الإنسان يضيف الكفر إلى نفسه في الظاهر، وإلا مقصود أنه حكاية، وحكاية الكفر ليست كفر. فإذا تصرف في الكلام وصرفه عن الظاهر يقول يكون حسنا، هذا المقصود. قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، إلا أن قوله على ملة عبد المطلب يكفي عن قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، صار هذا تأكيد، مجرد تأكيد. قال المصنف رحمه الله وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، يعني في بعض أهل البدع وأهل التطرف والغلو يزعمون أن أبا طالب أنه أسلم وأنه مات مسلما، ويخالفون ما ثبت في الصحيحين مثل هذا الحديث، وكذلك أسلافه قصده عبد المطلب يعني والده أنه أيضا أسلم، وهي دعوة ليس عليها من أي دليل، كما أن هذه دعوة. وكذلك زعموا أن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم، مع أن والده مات قبل ولادته وهو حم، وأمه ماتت وهو صغير صلوات الله وسلامه عليه، يعني في زمن الجاهلية قبل أن يبعث، ومع ذلك يقولون إنه مسلم. وبعضهم يقول هم من أهل الفترة، وأهل الفترة ناجون ولا نتكلم فيهم، والأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع منها من هذه الدعاوي التي تدل على الغلو. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر وجب القول بموجبه، فلا داعي إلى، بل لا يجوز مخالفة ذلك. ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف، يعني أن فيه من الفوائد أن الجلساء إذا كانوا أصحاب سوء أن مضرتهم بليغة، ويعني عظيمة جدا. ولهذا كاد أبو طالب أن يقول هذه الكلمة لولا هؤلاء الجلساء عنده، ومعلوم أن الأمر بيد الله، إذا أراد الله جل وعلا شيئا جعل له أسباب، يعني أسباب تقتضي وجود ما أراد، أو موانع تمنع مما من خلاف ما أراد، ولكن نحن ننظر إلى الأسباب، فالإنسان عليه أن يفعل السبب. فلا يجوز للعبد أن يخالط أهل السوء وأن يجالسهم الذين مثلا يدعونه إلى خلاف الحق، فإذا عرف عن إنسان أنه يدعو إلى خلاف الحق أو أن عنده أفكار سيئة، الأولى بل الواجب أن يبتعد عنه، لأنه لا يأمن على نفسه، قد مثلا يقول له كلمة يكون فيها ضلاله ولا يستطيع أن يردها. معلوم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا شاء أن يصرفها صرفها، وإن شاء أن يثبتها ثبتها، ولكن يجب على العبد أن يفعل السبب، يجب على العبد أن يفعل السبب. والحماية أفضل من العلاج، كل إنسان يحتمي ويبتعد عن مواقع السوء وأسبابه أفضل من كونه يدافع سوء ويدافع الكلام الذي يكون فيه الشبه بكثير. ولهذا لما أتى إلى محمد بن سيرين رحمه الله رجل وهو جالس لأصحابه يعني لتلامذته، وطلب منه أن يقرأ عليه آية، أبى، قال ما لا أزيد على قراءتها، قال ولا بعض آية، فلما كرر وضع أصبعيه في أذنيه وقال أحرج عليك إلا خرجت، فإن لم تخرج سوف أخرج أنا. فقال له القوم اتق الله لا تخرج الرجل من بيتي. فلما ذهب خرج قيل له يرحمك الله ما الذي يمنعك من أن تسمع الآية؟ فقال أخشى أن يقذف في قلبي شبهة يصعب علي إخراجها، فأنا في عافية. فالعافية لا يعدلها شيء. المقصود أن جلساء السوء وقرناء السوء غالبا يضلون الإنسان غالبا. وقد جرت العادة أن الناس إذا أرادوا أن يعرفوا عن رجل استقامته أنهم يسألون عن جلسائه، من جليسه، من الذين يجلسهم. فإذا عرفوا أن جلساؤه من الطيبين استدلوا على أنه طيب، وإذا عرفوا أنهم ليسوا من الطيبين استدلوا على أنه ليس بطيب. هذا شيء معروف. ولهذا يقول القائل عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الأمر الثاني مضرة التقليد. التقليد مأخوذ من القلادة، كأن الإنسان وضع في رقبته قلادة فأعطاها من يقوده بها. وهذا في المعنى كونه يقلد رجلا أو طائفة بعينها كلما قالوا قولا اتبعهم عليه. والتقليد هو الاتباع، اتباع الأسلاف وغيرهم بدون دليل، هذا هو التقليد. أما اتباعهم بدليل لا يكون تقليدا، وإنما يكون اتباع. تقليد أن يتبعهم بدون دليل، فهذا مضر جدا. بل هذا الذي ردت به دعوات الرسل بالتقليد غالبا، أنها ترد بالتقليد، فهو مضر جدا. نعم. قال ومضرة تعظيم الأسلاف أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. الأسلاف هم الماضين، ويعني تعظيمهم إذا كان مجردا عن الحق، ما هو لأنهم قاموا بالحق وعملوا به فعظموا من أجل ذلك التعظيم الذي يستحقونه، فإن هذا حق، وهذا يكون فيه لبس بين الحق والباطل. فالتعظيم مجرم، مطلق التعظيم لا بد أن يفصل. أقول إذا كان مجرد تعظيما لأنهم أسلاف ولأنه ينتسب إليهم وينتمي إليهم فقط فهذا مضر ولا يجوز ذلك. أما إذا كان تعظيما لأنهم قاموا بالحق وبينوه وقاموا بالجهاد في سبيل الله، ولأنهم حملوا دين الله وبلغوه، وتعظيمهم يكون على ضوء ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه خير، بل هذا من الدين ويثاب الإنسان عليه. ولكن معلوم أن الكفار أبا طالب وأبا جهل الله بن عتبة وغيرهم أنهم تعظيمهم لأسلافهم ضد الحق، أنهم يرادون بذلك دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار تعظيمهم لأسلافهم في هذا تعظيم مجرد ضرر ليس فيه نفع، كله ضرر وكله يمنعهم، وهو من الموانع التي منعتهم عن اتباع الحق مع وضوحه وبيانه لهم، أليسوا بشك في ذلك. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، قال النووي ففيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب. إذا جاءت اللام هذه لا أستغفرن، فهذه لام القسم، وإن كان القسم يعني يأتي بالحروف بأدوات معينة. حروف القسم ثلاثة كما هو معروف: الواو والتاء والباء، بالله والله وتالله، هذه حروف القسم. ولكن هذه تحذف، والقسم يؤكد بحروف، يؤكد بقد، يؤكد باللام، يؤكد بالنون الثقيلة مع حذف هذه الحروف، حروف القسم. ويكون محذوف يحذف لكثرة الاستعمال ولدلالة الباقي عليه، ومع ذلك يحكم بأنه قسم. فقوله لا أستغفرن، يعني التقدير: والله لا أستغفرن لك، والله لا أستغفرن لك، واقتصر على اللام والتأكيد، واللام للتأكيد والنون للتأكيد، لأن القسم كله تأكيدات. وقوله فيه الدليل على أنه يجوز القسم بلا طلب يعني إنشاء، هذا أدلته كثيرة، وكثيرا ما يأتي في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقسم ولو لم يطلب منه القسم. فكثيرا ما يقول: والذي نفسي بيده، على أخبار يخبر عنها. وذلك من عادة العرب في مخاطباتهم، إذا مثلا صار الأمر مهم أو صار المخاطب عنده غفلة أو عنده عدم قبول، أن الأخبار تؤكد له بالقسم وبغيره من المؤكدات، حتى يكون ذلك أوقع في نفسه وأدل على قيام الحجة عليه. فهذا هو المراد المقصود بالقسم. والقسم لا يجوز أن يكون بغير الله جل وعلا أو صفاته على دين المسلمين. أما دين الجاهلية فهم يقسمون بالمعظمات عندهم، يقسمون بالأصنام ويقسمون بالآباء وبالشرف وبالأمانة وبغير ذلك، ولكن هذا شرك كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي. فيجوز للإنسان أن يقسم على الشيء المؤكد عنده ولو لم يطلب منه ذلك، ولا يكون بذلك آثما، بل قد يكون هذا مستحب كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. قوله: وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام. لهذا كان ذاك العام الذي توفي به فيه أبو طالب وخديجة يسمى عام الحزن، واشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كثيرا، لأن الكفار تمكنوا من أذيته أكثر مما كان قبل. وهذا لا ينافي ما سبق أنه كان يتحداهم لأن يصلوا إليه بشيء، أما الأذى فالأذى يوجد، الأذى هو للأمور الخفيفة، بل ابن آدم قد يؤذي الله، قد يؤذي ربه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالإنسان يؤذي ربه بالكلام السيء البذيء الذي يتكلم فيه من سبة شتم الدين أو شتم الرسول أو نسبة ما يتعالى عنه الرب جل وعلا ويتقدس نسبته إليه، كأن ينسب له ولد أو ينسب له ظلم أو ينسب له أنه لا ينصر رسوله أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تخالف مقتضى أسمائه وصفاته تعالى وتقدس. ولهذا قول جل وعلا في الحديث القدسي الذي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، قلب ليله ونهار، يؤذيني. فابن آدم يؤذي الله ولكنه لا يضر الله، فالأذى غير الضرر، الضرر ما أحد يضر الله جل وعلا، لن يضر الله شيئا، ولكن الأذى نعم يقع من ابن آدم على ربه جل وعلا، وقد لعن الله جل وعلا من آذى من يؤذي، لأن الأذى الأمور التي يخف أثرها، يخف أثرها الشيء الذي يكون أثره خفيف. الأصمعي رأيت أعرابية في الفلات، فقلت كيف تصبرون على الحر والبرد، أما يضركم، يضركم الحر والبرد؟ فقالت لا سواء، أما الحر فهو أذى، وإنما الذي يضره هو البرد، فهم يفرقون بين هذا وهذا ويعرفون يعني مواقع اللغة. فعلى هذا قل الأذى للشيء الذي يخف أثره ويضعف، أما الضرر فهو لما عظم أثره، وأيضا بلغ في من وصل إليه، والناس لا يصلون إلى الله في ضرر، لكنهم يؤذونه كما يؤذون رسله. والأذى يحصل بالكلام ويحصل بالفعل المخالف ويحصل بالتكذيب، كل هذا يكون أذى يؤذي، فآذوه أكثر مما كان لما كان عمه يحوطه، أوصلوا إليه الأذى أكثر. ومن أبلغ ما أذوه به كانوا يضعون مثل عليه سل الجزور وهو ساجد على ظهره، كما فعل ذلك ابن أبي معيط، إنه كان يصلي عند الكعبة وهم جالسون يعني كبار الكفار جالسين عنده، فقال بعضهم لبعض انظروا إلى هذا المرائي، من يذهب يطأ حنوقها ويطأ رأسها؟ ذهب الشفي بن أبي معيط فأخذ سلة جزور كانت والد، أخذه ووضعه على ظهره، فصاروا يضحكون حتى جاءت فاطمة وهو ساجد لم يتحرك من سجوده صلوات الله وسلامه عليه، جاءت فاطمة وأزالته. فهذا من الأذى، من الأذى البليغ. وكذلك كونه يأتي الرجل منهم ويأخذ العظم البالي ويفته أمامه ويقول تزعم أن الله يحيينا بعدنا ما نموت، كيف يحيينا إذا كنا مثل هذا العظم؟ فقال له صلى الله عليه وسلم يحييك الله ثم يجعلك في جهنم. فهذا أيضا من الأذى، تكذيب وذكر الحجج التي يراد إبطال الحق بها، هذا من الأذى، هم يؤذونه ولكن ما وصلوا إلى ضره، الضر الذي يمنعه من القيام بدعوته صلوات الله وسلامه عليه، ما وصلوا إلى، فالله يحميه من ذلك. وكونهم يؤذونه ليعظم أجره عند الله وجزاؤه، فإنه كلما حصل له من أذى صارت درجته أرفع عند الله وأجره أعظم. لهذا لما قال الرجل الشقي الآخر قال له وهو يقسم أمالا إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فقد سمعه بعض الصحابة، فذهب إليه وقال له إن هذا الرجل يقول كذا وكذا. عند ذلك تغير وجهه صلوات الله وسلامه عليه وقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل. ثم بعد ذلك قال رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. فالمقصود أن الأذى في الكلام وفي نسبته إلى ما يتنزه عنه أو قيام بالباطل أمام الحق. نعم. وقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المثيرة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. يفيد ذلك، ولكن يشكل على هذا أن الآية من آخر ما نزل، وهذه القصة في مكة، والآية هذه في سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت في رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك السنة العاشرة، فكيف تكون نزولها بسبب ذلك؟ وكذلك ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب في عمرة القضية، عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، ومر وصل إلى الأبوى، ذهب إلى قبر أمه لأن قبر أمه في الأبوى صلوات الله وسلامه عليه، وبكى عند قبرها فقال إني استأذنت ربي أن أستغفر لها فأبى. واستأذنته في أن أزورها فأذن فزور القبور ولا تقول هجرة. فلو كانت هذه الآية نازلة قبل ذلك ما طلب أنه ما استأذن ربه جل وعلا أن يستغفر له، كانت قبل هذا، فدل هذا على أنها بعد ذلك. وعلى هذا نقول إن تأخر النزول هذا متعين، القول بتأخر نزول هذه الآية، ويدل على ذلك أيضا أنه كان يستغفر للمشركين للمنافقين. لما مات عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين وقد فعل الأفاعيل المعروفة والمذكورة في القرآن من قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وكذلك في غزوة أحد رجع بثلث الجيش، ثلث الجيش رجع بهم وقال إنه يخالف أمري وأمره ويطيع أمر السفهاء، فعلى ما نقتل أنفسنا، فخذلهم خذله الله. ولما مات جاء إليه عبد الله ابن أبي، وكان ابن عبد الله ابن أبي أبي، وكان من أفضل المؤمنين، وطلب منه أن يعطيه قميصة ليكفنه به فأعطاه قميص. يقول بعض العلماء إن عطيته قميصه مجازاة له، لأن العباس لما جاء مأسورا قصة بدر، وكان العباس رجلا ضخما طويلا، فإنه ما وجدوا له ثوب إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كذلك كان، فأعطاه قم فكان مجازاة له. ليس هذا هو الظاهر، الظاهر أنه أعطاه قميصه لطلبه لما طلب ذلك، وطلب منه أن يصلي عليه فأجابه، أقام ليصلي عليه، تعلق به عمر فقال أتصلي عليه وقد قال يوم كذا وكذا وكذا، فعل يوم كذا كذا وكذا، فقال له دع ثوبي فإن الله جل وعلا قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فوالله لو علمت أني إذا زدت على 70 أن الله يغفر لهم لزدت. فقام وصلى عليه، ثم بعد ذلك نزل قول الله جل وعلا وهو أيضا في السورة، سورة التوبة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أتى المنافقين. كل هذا يدل على أن نزول هذه الآية كان متأخرا. وكذلك جاء ما يدل على ذلك عن علي بن أبي طالب أنه سمع رجلا يقول يستغفر لأبيه وأمه وقد مات على الشرك، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. يجوز أن تتعدد الأسباب، فيكون المعنى أن هذه الآية نزلت في النهي عن الاستغفار للمشركين عامة، إذا ماتوا على الشرك لا يجوز الاستغفار لهم، كما أن الإنسان إذا مات على الكفر أو على النفاق لا يجوز أن يصلى عليه أو يقام على قبره. قوله: وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما فيها نزول الآية الثانية هي آية سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت، هذا واضح. وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر. ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وحق غيره، يوضح ذلك ما يأتي في التفسير: فأنزل الله بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي أنه روي في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح. انتهى. السعودي لا يوثق بكلامه ولا بنقله ولا بقوله، لأن مذهبه معروف وطريقته معروفة وكتبه مشحونة بما هو كذب، كذب ظاهر، وإن كان هو يعني قد لا يتعمد الكذب كل ما في ذلك، ولكن كل الإنسان ينقل ما يراه كذب وما يراه باطل، هذا يكفي في اجتناب ما يكتب وما يقوله. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. قال المصنف رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى: تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية: تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قوله: ما كان للنبي، أنا ما كان يعني لا يجوز، لا يجوز للنبي والذين آمنوا، فهذا منع، فهذا يدل على المنع والتحريم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة: تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. يعني المقصود معرفة معنى لا إله إلا الله، وقد تبين لنا أن هذا في الواقع هو أصل الدين، وأن هذا هو لب دعوات الرسل التي جاءوا بها، وأنه يجب على المسلم أن يعرف المعنى، ومعناها إبطال كل تعلق على غير الله، وإثبات التعلق والتأله والتعبد لله وحده. والإله اسم جنس يقع على كل من قصد بحب القلب وخضوعه وذله، كل من خضع له القلب ذالا معظما فهو إله، فهو اسم جنس سواء كان معنوي أو حسي، يعني شيء مشاهد محسوس أو أمر معنوي، مثل حب المال، مثل حب الشهوات، مثل حب الهوى. قد قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالهوى يكون إله، ومعنى ذلك أنه إذا هوي شيء، أحب شيء وأراده فعله، سواء كان حلال أو حرام، ما يلتفت إلى ذلك، فهذا يكون ممن تأله ما يهواه. الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله. إذا قال هذا بلا شك، لأنهم أهل اللغة ويخاطبهم بلغتهم، هم الفصاحة وأهل الصصاحة والبلاغة، فإذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله عرفوا أنه يريد أن يبطل الشرك الذي هم عليه ويجعل العبادة لله وحده. ولهذا كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، ويقولون إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويأبون يقولها، لأن يعرفون أن فيها إبطال دينهم. قال الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يعني يقصد أنه المسلم مثلا يكون مسلما ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، يكون أبو جهل الذي فرعون هذه الأمة يكون هو أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، هذا لا يجوز أن يقع، ولكن الواقع أنه هذا. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. نعم، هو جد وبالغ ولكن ما أدرك شيئا من ذلك، لأن الأمر بيد الله، والله جل وعلا أمره وأخبره أنه ليس عليه إلا البلاغ، ليس عليك إلا البلاغ، والهداية إلى الله جل وعلا، الهداية بيد الله وليست عند الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. أسلافه، نعم. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. فيكون استغفاره له كاستغفار إبراهيم لأبيه عليه السلام حيث قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأخبر الله جل وعلا أن استغفار إبراهيم هو وفاء بالوعد، وفاء بوعده، لأن الوعد من الرسل لا يخلف، لا يخلفونه، استغفر الله لأجل ذلك. نعم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة استدلال الجاهلية بذلك. الحادية عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. نعم، نفعته ولو لم يعمل، لأن هذا الشيء الذي يستطيعه، الذي يستطيعه أن يقول لا إله إلا الله، ولكن كونه يعمل هذا يشترط له الاستطاعة، وهو عند الموت ما يستطيع أن يقول أكثر من ذلك، أن يفعل أكثر من ذلك. نعم. المسألة الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم أصروا عليها. قال المصنف رحمة الله عليه: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في قبور الصالحين. لما ذكر في الباب الذي قبل هذا والأبواب السابقة الأمور التي يكون الإنسان بها خالف ما جاء عن الله جل وعلا بكونه عبد غيره أو جعل شيئا من العبادة لغيره، أراد أن يبين الأسباب التي تدعو إلى هذه الأمور، فذكر من أعظمها أن سبب ذلك الغلو، والغلو يقول في قبور الصالحين، جعل هذا في قبور الصالحين، والغلو معناه تجاوز الحد المشروع سواء في الحب والفعل أو بالمدح بالقول أو بالذنب والبغض، فكل ما تجاوز به الإنسان ما شرعه الله جل وعلا فقد غلا، سواء كان قصده وإرادته الخير وكان الدافع له الحب في الصالحين أو كان بعكس ذلك الدافع له البغض والكراهية، سواء فعل ذلك فعلا أو قاله قولا، فكل ما فيه التجاوز تجاوز المشروع فهو غلو. أخذ من كونه غلا، يعني ارتفع، ارتفع على الشيء المقرر شرعا والمأمور به. ومنه الطغيان فهو قريب من الغلو، ولهذا جاء النهي كتاب الله جل وعلا لأهل الكتاب ولنا أن نغلو في ديننا. وقصر هذا على قبور الصالحين، وذلك أن قبور الصالحين تميل إليها النفوس أكثر من غيرها، ويكون فتنة لمن رفعها فوق ما أمر الشارع بها، سواء بالفعل بأن بنى عليها أو جعل عندها فرش أو أسرجها أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يكون مدعاة لعبادتها، أو أنه أكثر من الترداد عليها والزيارة لها والجلوس عندها، أو أنه تحرى الدعاء عندها، يعني يدعو الله أو يعبد الله عندها تحرى ذلك ورأى أن هذا محلا للإجابة، فإن أيضا هذا من الغلو الذي هو تجاوز الحد الذي حده الشارع صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت في الصحيح حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل لكون لمحو القبور التي شيدت، أن تسوى بالأرض، أن تسوى بالأرض ولا يكون لها ما يدعو إلى الالتفات إليها وجلب النفوس والجلوس عندها أو قصدها، لأن هذا فتنة. وسيذكر أيضا أن الغلو الصالحين هو الذي كان به مبدأ الكفر بالله جل وعلا والشرك، لهذا خصه بذلك في الباب، وإن كان هناك أسباب أخرى غير هذا. قوله وتركهم دينهم، يعني أن الشيء الذي يبدأ أولا كأنه مشروع ويزداد بالغلو والذي هو تجاوز المشروع، أنه يدعو إلى ترك الدين نهائيا والخروج منه. وهذا عام سواء في الاعتقادات أو في العمل الذي يكون هو فعل الإنسان، كما حصل للذين يمرقون من الدين الإسلامي كمروق السهم من الرمية بسبب غلوهم، بسبب الغلو. وقد وقع مثل ذلك في صدر هذه الأمة، بل في وقت الصحابة رضوان الله عليهم الذين غلوا في حب علي رضي الله عنه فتجاوزوا الحد حتى أله وقالوا إنه هو الله في حياته، وقابلوه بذلك وغضب لله جل وعلا وأمر بإحراقهم، فقذفوا في النار أحياء، وقد اتفق الصحابة على قتلهم، إنه يجب أن يقتلوا. وكان علي رضي الله عنه لغضبه، لشدة غضبه لله، قتلهم قتلا بالنار، حرقهم أحياء، قذفهم فيها أحياء وحرقهم. وهم أيضا لم ينتهي هذا الأمر عند ذلك الفعل الذي أراد أن يكون حاسما، ولكنه ما انتهى بهم، لأن الدعايات الباطلة ولأن ميل النفوس إلى تعظيم من فيه الصلاح شيء متأصل فيها، ثم تزيين دعاة الباطل الذين يريدون تفرق بين المسلمين وإيقاد الفتن عملت عملها فاستمر الأمر إلى اليوم. قوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله: تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. سبق أن الأوامر التي وجهها الله جل وعلا لأهل الكتاب أو الأمور التي ذمهم عليها وأخبر أنهم فعلوها وتركوا بذلك دينهم، أن المقصود بها نحن المقصودون. ومن المعلوم لدى المسلمين أن خطاب الله جل وعلا يعم كل من على وجه الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، فليس هذا خاص بأهل الكتاب، ولكن المفروض في أهل الكتاب الذين أنزل عليهم الكتاب من الله أن يكونوا قدوة للناس في فعل الحق وسلوكه، وإذا ظل هؤلاء فغيرهم أولى أن يظل. وقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب، هذا ندى من الله جل وعلا لهؤلاء، والندى في ضمنه طلب الالتفات والعطف والنظر والاهتمام، فإن الله جل وعلا ينبههم إلى هذا الأمر المهم. قوله: لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتجاوزوا الأوامر والنواهي التي جاءت عند الله جل وعلا. وأما فأن مجاوزة الأوامر ففي التشدد والمبالغة عند من يرى أنه أهل للاجتهاد والارتفاع عن هذا الشيء، فمجاوزة الأمر بالتشدد فإنه من الغلو، وأما في النهي فهو مثل ذلك أيضا، أن يتجاوزه إلى غير المنهي عنه فيقع في المحذور. ويقابل هذا الجفا والمعصية، فإن الأمر يجب أن يكون على وفق ما جاءت به الرسل ومرادا به وجه الله جل وعلا، لا يكون فيه تقصيرا ولا يكون فيه غلو وزيادة، لأن الإنسان عبد والعبد عليه أن يمتثل أمر سيده بدون نقص ولا زيادة. قولوا: لا تغلوا في دينكم، هذا عام يشمل الدين كله، وهو خطاب لكل من تأتى له خطاب من أهل الكتاب وغيرهم. ومعلوم أن الكتب السابقة لكتابنا قد نسخت بالقرآن، ولكن الكتب التي جاءت من عند الله بعضها يصدق بعض، وهي في العقائد وعبادة الله متفقة ومتحدة لا تختلف في هذا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الأولين والآخرين أمروا بهذا، كتب الله اتفقت على ذلك، لهذا أمرهم ألا يتجاوزوا الحدود، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقوله: ولا تقولوا على الله إلا الحق، يدلنا على أن الغلو يكون بالفعل وبالقول. وقولهم على الله غير الحق قد بين لأماكن متعددة من القرآن، منها ما هو كفر صريح كقولهم عزير ابن الله وقولهم المسيح ابن الله وما أشبه ذلك، ومنها ما هو أقل من الكفر، ومنها ما هو معصية. وقد أخبر الله جل وعلا عن أشياء مما كانوا يفعلونها. ومن الأمور التي تجاوزوا الحدود فيها وغلوا فيها تغييرهم حدود الله جل وعلا وتبديلها بأشياء من عندهم، يبدلونها على شيء يتفقون عليه أو ضاع يتواضعونها مع معرفة ذلك ووضوحه في كتاب الله جل وعلا عندهم، فهذا أيضا من الغلو، من الغلو في الأمر حيث تركوه مع وضوحه غالين في محبتهم لأنفسهم ومحبتهم لأهوائهم ومحبتهم لما يكون سائغا الفعل بينهم جميعا، فعله بينهم جميعا. وكذلك غيرهم ممن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وقع فيهم الغلو، ولهذا عبدت القبور ونصب عليها القباب، نصبت عليها ووضعت لها الأستار وجعل لها السدنة الذين يدعون الناس إلى عبادتها ويحضونهم على تقديم النذور إن كانوا هم الذين ينتفعون بذلك ويوجدون لهم الحكايات التي لا تستطيعها العقول من أن هؤلاء الأموات أنهم يتصرفون وأنهم ينفعون ويضرون وأنهم يزورون من يشاءون وأشياء عجيبة جدا، وكله من الغلو الذي بسببه ترك الدين. قوله وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الغلو هو الإفراط بالتعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى واليهود في العزير، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ويأتي: فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاها النصارى في شركهم وضاها اليهود في تفريطهم، فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا. وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: